قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 24 من برنامج أو من الحلقات التي نسجل فيها مقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. قد انتهينا في الحلقة الماضية من نيابة المفعول به ونيابة الجار والمجرور، وهنا نتحدث عن نيابة المصدر عن الفاعل. نيابة المصدر عن الفاعل، المصدر هو في الأصل المفعول المطلق، المفعول المطلق، والمصدر يعرفه بعضهم بأنه التصريف الثالث للفعل. حينما تقول أكرم يكرم إكراما، ضرب يضرب ضربا، قتل يقتل قتلا، حزن يحزن حزنا، إلى آخره. هذه التصريف الثالث للفعل، كل ثالث في هذه التصريفات التي ذكرتها هو المفعول المطلق أو هو المصدر، وهو الذي نتحدث فيه الآن أنه ينوب عن الفاعل. لكنهم يشترطون في الظرف، عفوا، يشترطون في المصدر أن يكون متصرفا مختصا. أن يكون متصرفا ما معنى كونه متصرفا، وأن يكون مختصا ما معنى كونه مختصا. أما المتصرف فالمقصود به أن يقع في مواقع إعرابية مختلفة. ما معنى أن يقع في مواقع إعرابية مختلفة؟ يعني ألا يلزم النصب على المصدرية. كيف؟ يعني أن يمكن أن يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو إلى آخره. نقول مثاله، نمثل له ثم نجرب هل هو متصرف أم غير متصرف. مثاله كلمة إكرام. إكرام هذا مصدر وهو متصرف، ذلك أنه يجوز لك أن تقول أعجبني إكرامك زيدا. إكرام هنا فاعل، وإكرامك زيدا إكرام طيب أو عمل طيب. إكرام هنا هذا مصدر، وهو قد وقع مبتدأ هنا، ووقع في المثال الأول لما قلت إكرامك زيدا إكرام طيب، نقول وقع خبرا أيضا، وعجبت من إكرامك محمدا، كذلك وقع مجرورا. إذن هذا متصرف، والمقصود بكونه متصرفا أن يقع في محال إعرابية مختلفة، ولا يلزم النصب على المصدرية. هل هناك مصادر تلزم دائما النصب على المصدرية؟ نعم، يقولون منها كلمة سبحان، فإنك تقول سبحان الله ولا تقول فيه، لا تجعله مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا به ولا غير ذلك، ولا مجرورا ولا خلافه، بل هو دائما ملازم للنصب على الظرفية. كلمة معاذ الله، كلمة معاذ هذه مصدر ميمي، وهي ملازمة للنصب على المصدرية، ولا يجوز أن تكون في إعراب أو في وجه إعرابي آخر، لا يجوز أن تكون في وجه إعرابي آخر، بل يجب ويلزم أن تكون دائما منصوبة على المصدرية. كلمة سبحانه وكلمة معاذ لا يجوز أن تنوب عن الفاعل، لأنها ملازمة للنصب على المصدرية، ملازمة للنصب على المصدرية. أما كلمة إكرام فيجوز أن تكون نائبة عن الفاعل. يستشهدون لنيابة، لا قبل هذا نحن نشترط في المصدر حتى ينوب عن الفاعل أن يكون متصرفا مختصا. أما الاختصاص فيكون بواحد من الأمور التي أذكرها الآن. الاختصاص يكون إما بوصف هذا المصدر، وإما بأن تقرنه بأل العهدية، وإما بإضافته. أعيد مرة ثانية، يكون المصدر مختصا بواحدة من ثلاثة أمور: إما أن يكون موصوفا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مقترنا بأل العهدية. ويستشهدون له بنحو قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فأولا نعرب: نفخ هذا فعل مبني للمفعول، وفي الصور جار مجرور، ونفخة هذا هو النائب عن الفاعل، وهو مصدر، وهو مرفوع، وهو متصرف، وهو مختص. ننظر: هل هو فعلا متصرف، يعني يقع في مواقع عربية مختلفة؟ هل هو فعلا مختص؟ فأما كونه متصرفا فنعم، وذلك أن تقول: النفخة الثانية دليل قيام القيامة، ونفخة وأعجبتني نفخته، ونفخته نفخة عجيبة، وقع مبتدا مرة وخبرا أخرى وهكذا، فوقع في مواقع عربية مختلفة، معنى ذلك أنه متصرف. هذا متصرف ومختص. أما اختصاصه في هذه الآية الكريمة فإنه قد وقع موصوفا بقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. واحدة هذه صفة لكلمة نفخة، فإذا هو هنا متصرف وهو هنا مختص، فينوب عن الفاعل. كذلك يمكن أن تقول: ضرب ضرب الأمير، ضرب الأمير أو ضرب الشرطي. ضرب هذا نائب عن الفاعل وهو متصرف، لأنه كما ذكرنا قبل قليل يمكن أن يقع مبتدأ وخبرا وإلى آخره، وهو مختص هنا لأنه مضاف إلى كلمة الأمير. وكذلك يجوز لك أن تقول: ضرب الضرب، ضرب الضرب، فإنه هنا واقع يعني مقترنا، وقع مقترنا بأل العهدية، وأل العهدية تدل على أن هذه الكلمة مختصة، وكما ذكرنا هي متصرفة. يقول المصنف: يمتنع أن تقول ضرب ضرب وتسكت. لما؟ قال: لأنه غير مختص فعلا، لا هو موصوف ولا مضاف ولا مقترن بأل العهدية. ويقول: إن امتناع أن تقول ضرب وتسكت ويكون النائب عن الفاعل ضميرا يعود على المصدر المفهوم من ضرب من باب أولى. وهذا كلام حق، لأنه إذا لم يجز لك أن تنيب المصدر وهو مذكور، فمن باب أولى ألا تنيب المصدر وهو محذوف، تنيبه عن الفاعل وهو محذوف ودال أو مدلول عليه بالضمير الذي يعود إلى الفعل المذكور. وبعضهم يجيز أن تنيب ضمير المصدر، ولا يجيز أن تنيب المصدر، المصدر غير المختص، لكن يجيز أن تقول ضرب ويكون نائب عن الفاعل ضمير مستتر يعود على الضرب المفهوم من ضرب. وهذا يقول المصنف إنه يعني من كلام مخالف للواقع، بل إن امتناع أن تقول ضرب ضرب أو سير سير دليل واضح على امتناع أن تنيب عن الفاعل الضمير الذي يعود إلى المصدر المفهوم غير المذكور، غير المذكور يعني من باب أولى. قال: ومنه: وأما قول الشاعر وقالت: متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك، وإن يكشف غرامك تدربي. طب نعيد البيت مرة ثانية: وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك. متى تبخل هي بالوصل عليه وتتعلل بعلل مختلفة، يسؤه هذا الأمر وإن يكشف غرامك تدرب تتدرب، وهي لا تريد أن ينكشف غرامها به. الشاهد عندنا في قوله متى يبخل، فإن الذين يجيزون نيابة الضمير عن الفاعل وعوده على المصدر المفهوم من يبخل استشهدوا بهذا الشاهد. وهذا الشاهد كما يقول صاحب الكتاب يقول إن يعتلل ويبخل في هذا الشاهد يمكن أن نجعل النائب عن الفاعل مقدرا، ويكون التقدير ويعتلل الاعتلال المعهود، وحينئذ يكون المصدر الذي أنبناه عن الفاعل مختصا لأنه مقترن بأل العهدية، أو أن يكون أيضا مصدرا مخصصا بقوله عليك، لأن الجار والمجرور تقع صفة للمصدر المحذوف، ويكون التقدير ويعتلل اعتلال عليك. متى يبخل عليك، عليك يمكن أن يكون النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور في يبخل، لكن في يعتلل هو موضع الشاهد هنا في أنهم أجازوا، يعني قالوا يجوز أن ينوب الضمير الذي يعود على المصدر بناء على هذا البيت. والواقع أن هذا البيت له هذا التأويل المذكور، ويكون التقدير ويعتلل الاعتلال، وحينئذ تكون فيه آل العهدية، أو يكون التقدير الاعتلال المعهود، أو أن يكون ويعتلل اعتلال ويكون موصوفا بجار ومجرور مقدر يدل عليه الجار والمجرور السابق، ويكون التقدير في هذا ويعتلل اعتلال عليك، يعني كائن عليك. والله أعلم بالصواب. وبذلك أيضا يوجه نحو قول الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وحيل بينهم، يقول يمكن حيل هنا مبني للمفعول، أين النائب عن الفاعل؟ يمكن أن يكون مقدرا وتقديره وحيل الحول المعهود، وحينئذ تكون أو يكون النائب عن الفاعل مصدر مختص، مصدرا مختصا، لأن آل الموجودة فيه هي آل العهدية، هي آل العهدية. أو أن يكون التقدير وحيل حول بينهم، فيكون النائب عن الفاعل مصدر موصوف بقوله بينهم، بقوله بينهم. قال ومثله قول الشاعر فيا لك من ذي حاجة حيل دونها، فيا لك من ذي حاجة حيل دونها. طبعا الشاهد في قوله حيل دونها، فإن كلمة حيل هنا مبنية للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير يعود على المصدر المقدر، لكنه مصدر مقترن بأل العهدية، ويكون التقدير حينئذ وحيل الحول، يعني الحول المعهود، لأن أل فيه عهدية، أو حيل حول وموصوف بقوله دونها، موصوف بقوله دونها، وهذا احتمال أو تأويل لهذا الشاهد الشعري. الحاصل أن المصدر إذا ناب عن الفاعل فإن حقه أن يكون متصرفا، وحقه أن يكون مختصا، والاختصاص هو أن يكون مقترنا بآل العهدية، أو أن يكون موصوفا، أو أن يكون مضافا، ولا يجوز أن يكون غير مختص كقولك ضرب ضرب، ولا أن يكون ضميرا فقط يعود على المصدر المفهوم من الفعل المذكور كقولك ضرب وتسكت، كلها لا يجوز. وأما ما استشهد به من الشواهد فقد أولها المصنف رحمنا الله وإياه. قال ومنه مما يوجه بهذا التوجيه قول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. هنا يغضى من مهابته، يقضى هذا مبني فعل مضارع مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل فيه ضمير مستتر يعود على المصدر المفهوم من الفعل، لكنه عند تقديره يقدر بالمقترن بأل العهدية، أو أن يكون غير مقترن بأل العهدية لكنه موصوف بقوله من مهابته. فإن سأل سائل لما لا نجعل الجار والمجرور هنا نائبا عن الفاعل، فنقول يقضى من مهابته، من مهابته، ألم تقول في قول الله تعالى ولما سقط في أيديهم إن الجار والمجرور نائب عن الفاعل، فلما لا تجعل من مهابته هنا نائب عن الفاعل؟ قال هنا أصل كلمة من مهابته يعني لمهابته، فهي تدل على أنها يعني على التعليل، والجار والمجرور إذا ناب إذا كان دالا على التعليل فإنه يكون من باب المفعول لأجله ولا يدخل معنا، ولا يدخل معنا ولا يجوز نيابته عن الفاعل. وبعبارة أخرى إذا كان الجار والمجرور دالا على التعليل فلا ينوب عن الفاعل، فلا ينوب عن الفاعل. وقد ذكر ابن هشام أن هذا البيت من باب النائب لكونه ليس من باب النائب عن الفاعل لأنه مفعول له، يعني مفعول لأجله. صحيح أنه مجرور ولا نعرب مفعول لأجله، وإنما نقول جار ومجرور، لكن من هنا تدل على التعليل، لكن من هنا تدل على التعليل، وهذا معروف في باب المفعول لأجله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الرابع مما ينوب عن الفاعل هو الظرف، وبالشرطين السابقين المذكورين في المصدر، وهو أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. أما كونه متصرفا فأيضا مثل ما قلنا هناك أن يحل، أن يجوز أن يحل في محال إعرابية مختلفة، كأن يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو نحو ذلك، وذلك نحو قولك. طبعا هذا المتصرف. أما المختص فواحد من أربعة، الظرف المختص واحد من أربعة، إما موصوف وإما مضاف وإما مقترن بأل العهدية وإما علم، وتمثل لها وأبينها إن شاء الله تعالى. لكن أذكر لكم بعض الأمثلة التي فيها الظرف يقع متصرفا، يعني يقع في مواقع إعرابية مختلفة، وذلك كلمة يوم وحين وساعة وما شاكلها، فإنها متصرفة تصرفا تاما، فتقول هذا يوم الجمعة، صار يوم خبر، ويوم الجمعة يوم مبارك، صار يوم في المثال في الكلمة الأولى مبتدأ، ويوم الثاني خبر، ومر بنا يوم الجمعة، هذا أيضا صار فاعلا، إذن هو يتصرف تصرفا تاما. أما كونه مختصا فسنمثل له ونجعله في المواضع كلها نائبا عن الفاعل إن شاء الله. تقول سيم يوم حار ومكثت ساعة طويلة، مكثت ساعة طويلة، ساعة هنا نائب عن الفاعل، وطويلة صفة، وساعة هذه متصرفة ومختصة لأنها موصوفة بقولك طويلة. وأما كونه مضافا فكقولك صيم يوم الخميس، فإن كلمة يوم هنا نائب عن الفاعل وهي مضافة إلى كلمة الخميس، فهذا دليل على أنها مختصة، وأما كونها متصرفة فقد سبق بيانه. ثالثا لو كان بينك وبين المخاطب حديث عن يوم الخميس مثلا، فقال يوم الخميس هذا يوم شديد الحر وكذا إلى آخره، فقلت له أنت صيم اليوم، أي يوم؟ هو يوم الخميس، وأل الموجودة في اليوم يسمونها أل العهدية الذكرية، لأنه سبق لها ذكر بينك وبين المخاطب، هذا إذا كانت مذكورة في الكلام، فإن لم تكن مذكورة في الكلام فإنها قد يكون العهد ذهنيا، يعني العهد الذهني أو العهد الذكري. صيم اليوم، صيم اليوم. طيب، يقع الظرف أيضا على من، وحينئذ يجوز أن ينوب عن الفاعل، كقولك صيم رمضان. رمضان هذا علم على شهر من أشهر السنة، وحينئذ ما دام أنه علم فإنه يكون حينئذ متصرفا ويكون مختصا، اختصاصه من ناحية كونه علما، وتصرفه من ناحية وقوعه مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو نحو ذلك. طيب، من فقرات هذه الحلقة الحديث عن نيابة غير المفعول به مع وجود المفعول به. البصريون لا يجيزون أن ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به، سواء أكان الموجود ظرفا أم جارا ومجرورا أم مصدرا أم أي شيء، لا يجوز أن ينوب عن الفاعل. فإذا قلت مثلا أكرم القوم أمام الأمير يوم الجمعة إكراما حسنا، فإنهم لا يجيزون، أعني البصريين لا يجيزون أن تنيب عن الفاعل إلا كلمة القوم، لأنها أكرمت القوم، أكرمت القوم هذه مفعول به. لا يجوز أن تقول أكرم القوم يوم الجمعة فتنيب الظرف مع وجود المفعول به، هذا لا يجيزه البصريون، لا يجيزه البصريون. لكن الكوفيين يجيزون مطلقا أن تنيب أي شيء تشاء من هذه الأربعة، إما المفعول به وإما الظرف وإما المصدر وإما الجار والمجرور، لكنهم طبعا يفضلون أن تنيب المفعول به، لكن لا يمنعون البقية، ولهم شواهد من ذلك. وطبعا الكوفيون يقولون لا يلزم أن يتقدم النائب أو يتأخر، أنب ما شئت، يعني يجيزون أن تقول مثلا أكرم القوم يوم الجمعة إكرام جيد أو حسن، وحينئذ تكون أنبت المصدر مع تقدم تقدم المفعول به والظرف عليه. هذا يجيزه الكوفيون مطلقا، ويستشهدون بقول الله تعالى طبعا الآية على القراءة المتواترة، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، قال قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. طبعا ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وقد أناب الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به وتقدمه، مع وجود المفعول به وتقدمه. الكوفيون والأخفش يجيزون أيضا أن تنيب ما تشاء، لكن الكوفيين بدون شرط، يعني بدون شرط تقدم النائب، أما الأخفش فهو يجيز كالكوفيين، لكن يشترط أن يتقدم النائب ويتأخر المفعول به، ويستشهد له بنحو قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، ما دام معنيا، معني هذا اسم مفعول وهو يرفع النائب عن الفاعل، وقد رفع الجار والمجرور ونصب المفعول به، يعني بقي المفعول به منصوبا، والجار والمجرور هو متقدم على المفعول به، فهذا يجوز طبعا عند الكوفيين باب أولى، ولكنه عند الأخفش هو الجائز فقط. لكن لو تقدم المفعول به فإن الأخفش لا يجيز أن تنيب غيره منابه. يستشهد الأخفش لرأيه أيضا بقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، بالعلياء جار مجرور وقد ناب عن الفاعل لأن الفعل يعنى، ونصب المفعول به وهو سيدا مع تقدم النائب، مع تقدم النائب، وهذا الذي يشترطه الأخفش. والكوفيون لا يشترطون شيئا، فيجيزون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده، تقدم النائب أم تأخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.